وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد الذي نتدارس فيه معكم فقه كتاب التوحيد. وقد بلغ المقام بنا إلى باب ما جاء في التطير، حيث رتب عليه الشيخ في آخره 11 مسألة هي مجمل فقهه لهذا الباب. وقد ذكرنا من الشيخ المسألة 8، وهي قوله أن الواقع في القلوب من ذلك، أي من هذا التشاؤم مع كراهته، لا يضر بل يدفعه الله جل وعلا بالتوكل، وهي مسألة جليلة ينبغي الوقوف عندها، أنه إذا وقع في قلبك أيها المؤمن وأيتها المؤمنة من التشاؤم شيئا، إما بحال أو بإنسان أو بحيوان أو بزمان أو بمكان أو بحادثة، إذا وقع في قلبك تشاؤم من ذلك وأنت كاره له مدافع له لا تحبه، ولكن هذا من خواطر النفس وحديثها ومما يقذفه الشيطان من خواطره، الخواطر الشيطانية في قلب العبد، فإنك إذا كرهت هذا لا يضرك هذا الخاطر من التشاؤم، لأنه لا يمكن أن يعصم منه الناس، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: وما منا إلا أن يكون في قلبه ما يكون من هذه الخواطر والتخيلات والهقاوي والتهيؤات في أمر يتعلق بالتشاؤم والشؤم، لكن إذا كره ذلك المؤمن ولم يتعاطى معه ويسترسل معه فإنه لا يضره ويذهبه الله جل وعلا بالتوكل، كما قال ابن مسعود وهو الصحابي العالم الفقيه أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل ابن حبيب الهذلي رضي الله عنه، قال: وما منا إلا، أي يكون في نفسه ما يكون من هذه الخواطر و الهقاوي الشيطانية، ولكن الله يذهبه بالتوكل إذا كره ذلك الإنسان ولم يسترسل معه. وهي ناحية مهمة تسد باب الوساوس، فإن باب الوسواس متنوع متعدد، وهو في التشاؤم حاضر وبقوة، لكن الله جل وعلا يذهبه من قلب عبد المؤمن بصدق توكل المؤمن على الله وتفويض أمره إليه سبحانه وكمال اعتماده به، فإذا ترسخت هذه العقيدة، عقيدة التوكل وتفويض الأمر إلى الله، إذا ترسخت في القلب دفعت خواطر التشاؤم وخواطر الشياطين في هذا الشؤم الذي قد يقع في النفوس. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة التاسعة، ذكر ما يقول من وجده، أي من وجد شيئا من التشاؤم في قلبه وأحس به في خاطره وقذفه الشيطان في هجوته، فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول هذين الذكرين: الأول أن يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. فدافع هذا الخاطر الشيطاني فيما يكون في القلب من تفكر في التشاؤم هو باللجأ إلى الله، اللهم، وأصل اللهم يا الله، حذف في أوله ياء النداء وعوض في آخره الميم. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت. ومعلوم أن الشؤم من هذه السيئات، أي مما يسوء. ثم قال ولا حول ولا قوة إلا بك، نفى كل حول ونفى كل قوة إلا بالله عز وجل. ويقول أيضا ما جاء في الدعاء الآخر: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، أي لا تقدير إلا من جهتك خيرا وشرا. اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. ففي هذا العلاج النبوي الناجع من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صحابته رضي الله عنهم للأمة، لكمال علمهم وكمال بصيرتهم ودقة فهومهم، أن هذه الخواطر القلبية القادحة على أمر التوكل بالتشاؤم والتطير وما دار في فلكهما، أن مدفوع ذلك إنما هو باللجأ إلى الله ودعائه وتفويض الأمر إليه. ومنه هذان الدعاءان الجليلان: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. والدعاء الآخر: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. ثم ذكر الشيخ المجدد رحمه الله المسألة العاشرة فقال: العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك، وهذا التصريح من النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا الإشارة إلى الحديث الذي أورده الشيخ في هذا الباب، الحديث الذي أورده في هذا الباب حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، كررها صلى الله عليه وسلم مرتين. وسبق أن قلنا إن تفصيلها إن اعتقد أن الطيرة تؤثر بنفسها أو أن التشاؤم يؤثر بنفسه فهذا هو الشرك الأكبر، وإن اعتقد أن الطيرة سبب لحصول الشر وسبب لمدعاة الأذى فهذا شرك أصغر كما سبق تفصيله في موضعه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة الحادية عشرة، وهي خاتمة مسائل هذا الباب، باب ما جاء في التطير، فقال: الحادية عشرة، الحادية عشرة تفسيره الطيرة المذمومة. ما هي الطيرة المذمومة التي هي إما شرك أصغر بأنها سبب للأذى، أو أنها شرك أكبر باعتقاد أنها ضارة مؤثرة بنفسها؟ تفسيرها في حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. إنما الطيرة، هذا أسلوب الحصر، ما أمضاك أي لأمرك الذي تطيرت منه، أو ردك لما قام في قلبك من الجزع وظن السخط والتشاؤم من هذا الأمر. فإن كان الممضي لك لسفرك وزواجك وحجك وتجارتك التطير فهذا هو الشرك، وإن كانت هي المانعة من إمضائك زواجك أو حجك أو ذهابك لأمرك فهذا هو الشرك. وهو في التفصيل، فإن اعتقدتها مؤثرة بنفسها فهذا شرك أكبر يخرجك من الملة، وإن كانت هي سبب اعتقادك فهذا شرك أصغر. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، فيه أنه لا يخلو الأمر من أمرين: الأول أن تكون من جنس التطير بأن يستدل لفلاحه أو نجاحه أو عدمه بالتطير، كما لو قال سأزجر البوم أو الغراب، فإذا ذهب إلى جهة اليمين فمعنى ذلك اليمن والبركة وأمضي لحاجتي، وأزجره فإن ذهب إلى الشمال فهذا علامة الشؤم، إذا لا أمضي إلى حاجتي. فهذا هو والعياذ بالله التطير المذموم شرعا في حركة الطير. الثاني أن يكون سبب المضي كلاما سمعه أو شيئا رآه يدل على أن هذا الأمر يتيسر، لكن هذا ليس من التطير المذموم، بل هذا من الفأل، وكان يعجب النبي عليه الصلاة والسلام ويسبب له الإقدام في الأمر. ففي عام الفتح لما جاء سهيل بن عمرو مفاوضا عن أهل مكة وأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أبشروا سهل أمركم، تفاءل من اسم هذا المفاوض سهيل بن عمرو. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارزقنا علمًا نافعًا وعملًا صالحًا وصلاحًا وفلاحًا في الدنيا وفي الآخرة، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاة أمورنا وجميع المسلمين والمسلمات، إنه سبحانه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحق. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.